تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم وما بكم من نعمة

يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء صدق الله.